وله أسماء كبيرة ومعان عظيمة لمسها المسلمون وجدوها فيما هم فيه. وإذا اختل هذا الأمر اختل دينهم واختلت مجتمعاتهم وتسلط عليهم العدو. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ذكر المؤلف بعض الآيات التي تدل على هذا وتوجبه، كذلك شيء من الأحاديث القريبة. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، في ضمن هذا أنه يجب أن يوالي بعضكم بعضا، وأما أعداؤكم فيجب أن تعرفوا أنهم أعداء ولا يبدر منكم لهم موالاة، والموالاة هي المودة وما يتبعها. ولهذا قال: بعضهم أولياء بعض، يعني أن المؤمنين بعضهم يوالي بعض والكافرين كذلك. وسيأتي في الآيات التي ذكرها من سورة الأنفال قوله: وإلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير، يعني إلا تفعلوا هذا الموالاة بعضكم يوالي بعض والكافرون يتميزون عنكم ولا توالوهم، إن لم تفعلوا ذلك صارت فتنة وفساد في الدين كبير لا يتلافى. فقوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني حكما وجزاء فهو منهم في الحكم والجزاء. ثم قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن هذا ظلم، ومن فعل ذلك فقد خرج عن هداية الله جل وعلا وعن دينه. ثم قال جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم يعني في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقولون نخشى أن تكون النصرة للكافرين، يكون لنا معهم يد. على كذا المنافق تجده في الشاف العائر، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهو يحرص على أنه يسلم من الفريقين، من المؤمنين ومن الكافرين. فينافق المؤمنين يقول أنه معهم وهو ليس معهم، في الباطن هو مع الكافرين، وإذا خلا بهم أخبره أنه يخادع المؤمنين فقط. وهذا من أخطر الأشياء التي تحدث في مجتمع المؤمنين، لأن هؤلاء ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكافرين ويدلون على عوراتهم، ففسادهم أكبر وأعظم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الناس قسمهم ثلاثة أقسام في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنين في أربع آيات فقط، والكافرين في آيتين، والمنافقين في 13 آية، وأكثر الله جل وعلا من ذكرهم في سورة التوبة، ذكر صفاتهم، وكذلك في سورة المنافقين وغيرها من السور كثير، لأن خطرهم شديد. وبين جل وعلا أنهم إذا يعني أصحاب فصاحة ومناظر تجذب الإنسان وتعجبه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني عندهم بلاغة وفصاحة، وهم أيضا أصحاب خوف وهلع، يحسبون كل صيحة عليه، ولهذا يتهمون الناس باتهامات كثيرة. هذا إذا كان الإسلام قوليا وله قوته وسيطرته، أما إذا كان ضعيف فيخرجون نفاقهم ويصرحون به ويكونوا مع على دينهم مع الكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يخشون أن الأمر يكون للكافرين فيجعلون معهم يدا، عسى الله أن يأتي بالفتح، يعني ما وعد به المؤمن أو أمر من عنده ينصر به الحق ويظهره ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يعني لماذا ما كانوا مع المؤمنين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا جهد أيمانهم لهم معكم حبطت أعمالهم، يعني أنه تبين نفاقهم وقد كانوا يتخذون أيمانهم جنة يستجنون بها كما هو معلوم من عملهم، وهذا كانوا يقسمون بالله أنهم إذا أقسموا واجتهدوا في اليمين أقسموا بالله، ومثلهم الكافرون كذلك وأقسموا جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. دل على أن الله جل وعلا عندهم يعني أنهم مقرون به ويعلمون أنه هو الخالق وأنه الذي يصرف الأمور، ولكن ليس عندهم الإيمان الذي به يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبطت أعمالهم لأنها فاسدة من الأصل، حبوطها يعني ليس لها ثواب، فأصبحت هباء، فأصبحوا نادمين يعني بعدما حصحص الحق وتبين لكل عامل عمله أصبحوا خاسرين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني هذا وعد من الله جل وعلا أن المؤمنين إذا أحجموا عن نصرة الدين وعما أمرهم الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم غيرهم يكونون على الحق متعارضين متناصرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زعم الباطل أن هذه الآية جعلي، وهم يجعلون القرآن لشيخه فقط للثناء على علي وأبنائه ذريته وكل الصحابة، ليس فيه شيء آخر عندهم، يعني قوم بهت قوم جهل وكذب تزوير. وزعموا أن علي تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا لم يثبت بل هو كذب. وقولهم راكعون يعني مع المؤمنين، يعني أنهم يلازمون الجماعة كما قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين. أثنى عليهم بأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحافظون على جماعة المسلمين. الاجتماع معهم على الصلاة وغيره. وقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يعني يتخذ الله وليا له دون الخلق وكذلك الرسول يكون أيضا متوليا له محبا له متبعا له ناصرا له مؤمنا بما جاء به فيكون هذا من حزب الله وحزبه هم الغالبون. فإذا الله له حزب وللشيطان حزب فإما أن يكون العبد مع حزب الله أو مع حزب الشيطان ولا ثالث لهما. أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين ليس هذا في اشتراك لأن هذا أمر أوجبه الله جل وعلا على المؤمنين أن يتولى بعضهم بعضا والتولي هو المناصرة مع المحبة أن هناك يتناصر ويحب بعضهم بعض ويتعاون على الحق. ما بين قال أكبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفات يعني الصفات التي هي أن يتولى الله ويتولى رسوله والمؤمنين سواء كان من أهل نسبه يعني الذي يتولاه من قبيلته أو من بلده أو من أي نسب كان أو من أي بلد كان وكذلك إذا كان من أهل مذهبه وغيره لأن المذهب هو الحق الذي يجب أن يكون متفق عليه إن كان في أصول الدين فلا خلاف فيه أما إذا كان في الفروع فالفروع يعني تختلف الفهوم فهوم الناس ومداركهم في منوط الأحكام ولهذا اختلف العلماء في هذا كثيرا وخلافهم حسب الفهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما مثل به فيما جاء به مع الناس مثل ما جئت به كمثل غيث صاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبل كلمة فأنبتت الكلى فرع الناس وانتفع وكان منها أرض شيئان أمسكت الماء لكنها لا تنبت الكلى فورد الناس وشربوا وارتووا وانتفعوا كله ومنها أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلى فهذا مثل الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا فجعل القابلين له نوعين نوع فقهاء إذا أخذوا شيئا من النصوص وتجروا منه واستنبطوا منه الأحكام الكثيرة ومنهم حفاظ يحفظون النصوص ويؤدونها إلى غيرهم وكلا النوعين محمود وعلى خير وإن كان الذي يكون فقيها يكون أفضل لأن هذا الذي يحتاج إليه هذا كله يدل على أن هؤلاء على الحق والاختلاف في هذا كثير كما قال في الحديث الثاني نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وربما مبلغ أوعى من سامع وهذا كثير لأن الله فاوت بين عباده في الفهوم ولهذا تجد أئمة الفقه السلف يعني اللي كانوا قديما لهم اختلافات كثيرة فيما بينهم، ولكن متفقون على أن المنبع والأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق لأن الحوادث التي تحدث من الناس فعلهم لا حصر لها، لا حصر لها، وكلها حكمها في كتاب الله. كما قال الشافعي: كل قضية قضاها الصحابة أخذوها من كتاب الله، ولكننا لا ندركها كما أدركوها، لأنهم أفقه الناس وأعلم الناس في كتاب الله جل وعلا، وهم أصفى الناس عقولا وأفكارا. وقوله والمؤمنات بعضهم، هذا آية سقط منها جزء، طيب، لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم يعني لا يتصدقون ولا ينفقون. ثم أخبر أن الله وعد المنافقين والكافرين نار جهنم هي حسبهم، يعني كافية في عذابهم ونكالهم، فيحتاج أن يعذب في الدنيا. ثم ذكر بعد ذلك المؤمنين، قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله إلى آخر الآية. ثم قال: وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا إزاكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلى آخر السورة. جعل المؤمنين السابقين واللاحقين من صفتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله وينفقون أموالهم في طاعة الله، ويتولى بعضهم بعضا بالمحبة والمناصرة. هذا أمر كثير جدا في كتاب الله جل وعلا الأمر به، فهو من الأصول العظيمة التي لا يجوز الإخلال بها، ويجب على المسلمين مراعاتها والعمل بها، وإلا تفككوا واختلفوا وتغاربت قلوبهم وذهبت ريحهم وتسلط عليهم العدو وأخذ ما بأيديهم أو بعضه كما هو الواقع الآن. ومقصوده في هذا أنه لا يجوز أن نستحدث كما سيأتي أسماء نوالي عليها ونعادي عليها، أو مثلا طائفة يتولاها، أو شيخ يتولى ويرى أنها أنت على هذه الطريقة ولا مثل ما سبق الإشارة إليه. وكل هذا يدلنا على أن الذين كتب لهم أنهم أخلوا بهذا كثيرا ووقعوا في بدع من هذا النوع، ولهذا لما بدأ بالكتاب أثنى عليهم بأنهم لم يخرجوا من الإسلام وأنما هم الإسلام، لأن الإنسان وإن ارتكب كبائر فهو مسلم، وإذا كان مسلم ومات وإن ناله من العذاب ما ناله فلا بد أن يكون عاقبته الجنة. هذا فضل كبير بخلاف الذي ينطوي على نفاق أو ارتداد أو كفر أو بدع مكفرة، فإنه لا يرجع له خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع أن الدنيا لا تسوي شيء. فقتل فذكر من صفات المؤمنين الموالاة والجهاد والمناصرة بعضهم لبعض، فهذا فيه أن بعضهم يحب بعض ويسعى في بعضهم في مصالح بعض الآخر، ويتعاونون على البر والتقوى. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني بالإصلاح الذي يكون بدون قتال، ويجب أن يكون بالعدل بالإحسان، هذا أول شيء يجب أن يسعى بينهم بالإصلاح. وهذا قد يتطلب حتى بذل مال، فإن بذل المال فيجب أن يتعاونوا عليه، وإن كان الذي بذل مالا يعني غنيا أبيح له أن يسأل الناس لئلا يتوقف الناس عن الإصلاح، وهذا كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يسأل بنفسه، فإن هذا لا تجوز له المسألة إلا إذا اضطر إليها. فإن ما نفع الصلح وبغت إحداهما على الأخرى قتلت الباغية، ولكن من يجد قتلها؟ التي قتلت لا تقاتل ولا تدخل بهذا، يجب أن يكون المقاتل لهم غيرهم لئلا تتأزم الأمور وتشتد حتى يحل الصلح، حتى ينفك هذا الأمر وتنتهي. القاتل التي تبغي، ولهذا وجه الأمر إلى من لم يدخل فيه، فقال: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تفيء يعني ترجع إلى الحق، وأمر الله هو الحق. فإن فاءت بدون قتال فأصلحوا بينهما بالعدل، العدل الذي أمر الله به، وأبسطوا يعني اعدلوا. الإبساط يأتي للضدين، يأتي ويقصد به العدل والإحسان، ويأتي ويقصد به الجور والظلم. أبسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك المقسط يأتي بهذا وهذا، لكن لا يقال قاسط. ثم قال: إننا المؤمنون إخوة مع وجود القتال، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا تحيفوا ولا تميلوا إلى واحدة دون الأخرى، يجب أن تراعوا ربكم وتتقوه، فهو أمركم بالعدل والإقصاد لعلكم ترحمون. يعني إذا جاء الترجي من الله كما يقول ابن عباس فمعناه الوجوب، يعني أنه واقع، لأن لعل هذه الترجي، وهذه الترجي معناه أنه ما جزم بالشيء وإنما يرجي الخير، فهذا يكون بالنسبة للناس، أما بالنسبة لرب العالمين فهو علام الغيوب، لا يخفى عليه، يعلم الذي سيقع. فلذلك قال ابن عباس: هو بالنسبة لله واجب، مثل قوله: عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى الله أن يعفو عنهم، يعني هذا معناه أن الله عفى عنه. قوله في الصحاح، يعني في الكتب الصحاح التي الكتب التي حوت الأحاديث الصحيحة، لا ينص على كتاب بعينه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. معلوم الجسد الواحد يعني أنه إذا تألم في جانب منه ولو أصبعه يعني الجسد كله يسهر لهذا فيتألم له. فهكذا المؤمن يجد إذا أصيب أحدهم أن تكون المصيبة عامة فيهم كلهم يصابوا لهذا، ولو كانوا كذلك يسعدوا لأنهم يتناصرون ويتعاونون. لكن إذا كان كل يقول أنا لا دخل لي في هذا فسدت الأحوال وتفرد العدو بجماعة وصار يعمل ما يريد المسلمين، كما هو واقع المسلمين اليوم متمزقون متشتتون في كل بلد، وكل بلد يظهر عليهم الظلم فيهم فيقتلوا وينهبوا ويتصرفوا فيهم كيف يشاء ولا يخافون شيء. بينما لو أن النصارى يعني حدث لهم شيء من الأمور ولو في طرف الدنيا قامت الدنيا ولم تقعد لأجل النصارى، لأنهم يناصرونهم ويحمونهم ويكون فيهم، ومثل ذلك اليهود. أما المسلمون الله المستعان لا باكي لهم ولا ناصر لهم. والسبب في هذا أنهم تخلوا عن أمر الله جل وعلا، إذا تخلوا عنه تخلى الله عنه. جاء في يعني كتب التاريخ عبر في هذا، كلما تفكك المسلمون وتخلوا عن أمر الله تمزقوا وتشتتوا وتسلط عليهم العدو. لهذا أمرهم الله بالاجتماع والتعاون. ثم قال وفي الصحاح أيضا أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة البليغة لأن في ضرب المثل تقريب للفهم وكذلك للواقع الذي يعيشه الإنسان، فكثيرا ما يأتي بهذا. وقد ألف بعض العلماء مؤلفات في أمثال الحديث، الأمثال التي يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. قال منها فهو صلى الله عليه وسلم رضي من البلاغة والفصاحة وجوامع الكلم الشيء الذي خص به صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا مدته صلى الله عليه وسلم في النبوة 23 سنة، فملأ الدنيا علم. لو إن إنسان أراد أنه يطلع على ما كتب في السيرة عجز سيرة بس فقط، وكتب الحديث شيء لا يحصى. فلهذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قضية لا كبيرة ولا صغيرة يمكن أن تحدث الأمة ويحتاجون إليها إلا وضحها وجلاها. والله كلف الأمة أن تحفظ ذلك، ولا يجوز للأمة أن تضيع شيئا منه يعني في عمومها. أما شخص بأيده فلا يستطيع، وإنما عليه ما يطيق، ولكن يجب أن يوزعوا أنفسهم في هذه المجالات كلها هذا في مجال وهذا في مجال وهكذا، كما كان العلماء يفعلون ذلك، تجد هذا يكتب في السيرة وهذا يكتب بحديث وهذا يكتب في المصطلح وهذا يكتب في القواعد وهذا يكتب في الفقه وغير ذلك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثلة لنا حتى نفهم مراده ويقرب لنا المعاني التي تقرب بالأمثلة بالمثال. المثال يكون من أبلغ الكلام وأوضح. وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كثيرا من الذين يتكلمون على الحديث ويشرحونه إذا جاءوا مثل هذا قالوا: لا يؤمن الإيمان المستحب، لا يؤمن الإيمان المستحب. فهل هذا يكون صحيح؟ لا يكون صحيحا، لأنه ما عهد من لا في الكتاب ولا في السنة أن ينفى الشيء الواجب لانتفاء الأمر المستحب. هذا لم يعرف، هذا يجب أن نعرفه. فالصحيح أن هذا المنفي أمر واجب يجب ويلزم، فنفي الإيمان من أجل انتفائه. ثم هذا النفي لا يلزم أن يكون نفيا مطلقا بحيث لا يكون إيمان، بل يعني الإيمان الذي فيه ينجو الإنسان. يجب أن نقول كذا، يعني لا يؤمن الإيمان الذي به النجاة، به نجاته من العذاب في الدنيا والآخرة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أصل الإيمان فهو موجود عنده، ولكن قد يعذب، عذب في الدنيا والآخرة، لأنه ترك الإيمان الواجب. هذا يقول أهل السنة. أما أهل البدع ما يتأتى على مذهبهم هذا، لأنه ما يجعل الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، أو أنهم إذا جاء نفيه نفوه كالخوارج، قالوا لا وجود له أصلا، وكل هذا ضلال. وفي هذا قوله: والذي نفسي بيده، هذا قسم، والقسم كثيرا ما يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بلا طلب، ويكون هذا لأن الأمر مهم فيقسم به للاهتمام به والتنبيه على ذلك. ثم قوله: نفسي، المقصود بالنفس نفسي يعني حياتي. وقوله: بيده، يدلنا على أن لله يد حقيقة، وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء تعالى وتقدس، فالأمر له تعالى وتقدس. ثم قال: وقال المسلم أخو المسلم لا يسلمه. الإسلام يعني أن يتخلى عن نصرته، أسلم يعني لم ينصره ولم يقم بحمايته. المسلم لا يسلم أخاه، يجب أن يحميه ويقوم بنصرته ولا يظلمه، هذا أشد، ويظلم. الظلم هذا أيضا عام، لا في معاملة ولا في حق ولا في نصح وغير ذلك، كل أمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثير. نعم. قال رحمه الله: وقد جعل الله فينا عباده المؤمنين. جعل الله فيهما يعني في الكتاب والسنة. أحسن. وقد جعل الله فيهما عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم أخوة وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف بالائتلاف وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم يعتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. يعني في هذا المقطع أيضا يقول: جعل الله فيهما يعني في الكتاب والسنة عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، هذا أمر الله كما سبق. وجعلهم أخوة، والأخوة والأخوة يتهابون ويتناصرون ويتعاضدون على الحق ويتعاونون عليه، وكذلك على دفع الظلم ودفع الشر. ولهذا قال: وجعلهم متناصرين متراحمين. التناصر في دفع العدو، والتعاطف والتراحم فيما يحدث بينهم عندهم في الأقدار وما أشبه ذلك. وهذا أمر واضح جلي في كتاب الله وسنة رسوله. وأمره سبحانه بالائتلاف، يعني أن يجتمعوا ولا يكون الاجتماع إلا على حق. أما إن كان على مصالح دنيوية أمور مشتركة فهذا لا يدوم، ولا بد أن يتفكك ويزول. لهذا من العبر أن الأنصار كانوا في المدينة أبناء رجل واحد، انقسموا إلى قبيلتين الخزرج والأوس، وكانوا كل قبيلة كبيرة وكانوا يتحاربون. هذه الحرب هذه في نفس المدينة بقوا 120 سنة يتحاربون في محاربة، البلد واحد واللغة واحدة والنسب واحد والمصالح مشتركة بينهم، ولم يجتمعوا إلا لما جاءهم الهدى للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله جل وعلا الامتنان، قال: قول لنبيه بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني التآلف هذا يكون على الحق فقط، الحق الذي هو عقيدة الحق. فأصبح بعضهم يؤثر أخاه على نفسه، والعبر في هذا نظر في سيرتهم وفي أحوالهم التي كانوا عليها يتعجب آية العجب. طلبهم الإيمان إلى كأنهم جسد واحد تعاطفين متعاونين، بدل ما كانوا من الحروب ومن العداوات قتل بعضهم إلى بعض. وقد غاض هذا اليهود أشد الغيظ، كانوا يحاولون أنهم يوقعون بينهم ولكن الله أبطل كيدهم. وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ودينه أو هو كتابه أو هو نبيه، كله حق، كل هذا جاء عن المبشرين. الاعتصام بواحد منها يكفي، لأنه كلها مجتمعة، والاعتصام معناه الاحتماء بالشيء، ولهذا سمي الحصن عاصم. وقوله جميعا تأكيد لئلا يشل أحد من ذلك، ثم أكد ذلك بقوله ولا تفرقوا، وهذا نهي مؤكد بعد نهي، ولهذا يكون هذا من أعظم المحرمات التفرق، وكذلك دواعي التفرق الذي يكون بين المسلمين. من المؤسف أن بعض طلبة العلم صاروا دعاة للتفرق، صلى الله عليه وسلم، هذه مأساة والله. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا وعيد شديد، الذي لا يكون الرسول منه في شيء ماذا يكون؟ يكون هالك ومبتعد عن دين الله جل وعلا. يعني إنما أمرهم إلى الله، وهذا وعيد، يعني سوف يعذبهم الله على ذلك، مثل ما في الآية الأولى أن من تفرق أن له عذاب عظيم، وعده الله بالعذاب العظيم. ما يقول فكيف يجوز مع هذا، يعني هذه النصوص وفيها نصوص أخرى كثيرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نفتتك وتختلف، فيوالي الرجل طائفة ويعادي أخرى، التميز والتحيز هو مدعاة للتفرق ومدعاة للعداوات ومدخل للشيطان، والشيطان قد يكون شيطان الإنس وشيطان الجن. يقول بالظنون والهوى، يعني بلا برهان. من الواجب أن ينصى، أن يوالى من يواليه الله، ويعاد من يعاديه الله. قوله وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، يعني من كانوا أحزابا وشيعة، كل طائفة تشايع، إما طائفة أو شيخ أو قول يستحدث أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء يقول الله جل وعلا فيهم لنبيه لست منهم في شيء. فهذا فعل أهل البدع الخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم، ومنهم هؤلاء الذين كتب لهم الشيخ، فهم فعلوا هذا الفعل، صاروا يوالون على أشخاص معينين وعلى أمور مبتدعة، بدع ابتدعوها. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله الذي هو دينه أو كتابه، وأقل ما في ذلك، يعني أقل ما فيه من الباطل وفيه أيضا من الظلم أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى منه. هذا يقول أقل ما فيه من المحذور هو هذا، فضل هذا لأنه وافقك على ما تريد على هواك، ما هو على الحق. الحق لا، الحق يجب أن يتفق كلهم عليه، ولكن على الهوى أو على أنه وافقه على منهج معين فيصبح يواليه لأجل ذلك، هذا ظلم. نعم. قال رحمه الله وإنما الواجب أن يقدم من قدم، أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله وأن يكون المسلمون يدا واحدة فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت ولا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ علي ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يعني أن هذا الأمر أمر يعني يجب على الجميع كونهم مثلا يقدمون من قدمه الله لا يعذر فيه أحد ويؤخرون من أخره الله فيكون الأمر طاعة لله جل وعلا في تصرفاتهم وفي موالاتهم ومعاداتهم وغير ذلك يكونوا متبعين أمر الله وأمر الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أن يكون لأجل هوى أو شيء مبتدع سواء كان اسم من الأسماء أو كان تحزب لمبدأ من المبادئ أو طائفة تميزت باسم من الأسماء أو شيخ أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشيطان في الواقع وهو من المفسدات للمجتمع المسلم ومفكك له وموجد الحجزات في النفوس بل والتفرق وتسليط الأعداء على من فعل ذلك لأن هذا عقابه من الله جل وعلا ظاهر يجب أن نعتبر بالتاريخ وبالوقائع التي وقعت انظر كيف ماذا حدث في الأندلس تفرقوا وصار بعضهم صاروا أحزاب كل طائفة أو كل بلد وعد البلد الآخر فتسلط عليهم الأعداء وأفنوهم عن آخرهم ومحوا أثرهم بها في هذه البلاد كأن لم تكن طيب بلاد واسعة بل هي يقولون جنة الدنيا فذهب كأن لم تكن بسبب المسلمين أنفسهم تفرقهم واختلافهم في هذا وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته وإن الله جل وعلا قال يا محمد إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسلي بعض. يعني إذا حصل هذا سلط الله عدوا من غيرهم فاستباح بيضته. هذا واضح. فينا مثلا ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد لقتال المشركين وعبأ أصحابه وأخذ منهم 70 رجلا وأمر عليهم واحدا منهم وقال الزموا هذا المكان ولا تعدوه حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. هذه التأكيدات. فلما وهم رماة ينبلون الخيل، الخيل ما تقرب الرمي، ما يرمية بنبل هربت، سألوا يرمون الخيل الذي كان خيل المشركين كان عليها خالد بن الوليد، فانهزم المشركون فصار المسلمون خلفهم وهم هاربون. رأوهم هاربين قالوا إذا نذهب نغنم ونقتل. هربوا فذكرهم أميرهم اذكروا قول الرسول لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فأبوا وعصوا. جاءت الخيل من هذا القبيل من خلف المسلمين وحصل ما حصل، قتل من المسلمين 70 رجلا وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته وحصلت الهزيمة المسلمين بسبب هذه المعصية، معصية واحدة. لهذا يقول جل وعلا يقول بهذه المصيبة يقول إنها بما من أنفسكم من عندي أنفسكم، اللي هي من عندي أنفسكم بسبب المعصية، وهي معصية أفراد معينين ما هي المعصية في الكل، ولكن المعصية إذا وقعت العقاب يعم صلى الله عليه وسلم. فهذا العبر في هذا كثيرة، ولهذا أكد الشيخ على هذا الشيء لأن هؤلاء الذين كتب إليهم حصل منهم مثل الموجود عندنا من الاختلاف، يعني ولا على شيء على الهواء. هذا من المنكرات، من المنكرات. وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله، يعني يكون الأمر لله ولرسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى عنه الله ورسوله إلى آخر. ثم يقول ولا يجوز معاداة المسلم ومقاطعته وبغضه لأنه وقع في المعصية، لأنه ربما جهل وربما تعمد، ولكن وإن تعمد يجب أن يناصح ولا يخلى عنه ويقاطع ويعاون على نفسه وعلى معصية الشيطان في عد عنه. والله جل وعلا يعفو عن المعصية وعن النسيان إذا كانت خطأ، يعني معصية إذا كانت الخطأ بجهل الله يعفو عنه. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة البقرة الدعاء الذي أمر علمه العباد علمه الرسول والمؤمنين، ولما قال إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، عظم هذا على الصحابة. قالوا كيف لا إذا كان في نفوسنا شيء سواء أبديناه أو أخذناه حاسبنا الله به، من كيف النجاة؟ يعني هذا أمر لا نطيقه، هكذا قال. أتوا إلى الرسول وقالوا ذلك، فقال لهم: أتريدون أن تقول أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صحيح مسلم قال الله قد فعلت، هكذا يقول الرسول. إن الله جل وعلا قال قد فعلت، يعني لا يواصل بهذا إلى آخر الدعاء. هذا الذي يقول دعاء المؤمن، دعاء الرسول المؤمن، يعني الدعاء الذي علمه الله جل وعلا الرسول وأنزله عليهم والمؤمنين. وقوله: وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت، يعني في صحيح مسلم أنه قال عند قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. كل مقطع من الدعاء يقول قد فعلت، هذا من رحمة الله جل وعلا، وهو يدل على الرجاء العظيم أن الله جل وعلا يعفو عن هذه الأمة ما وقعت فيه من الخطأ الذي يكون معصية ظاهرة، وكيف الشيء الذي يخفى وكيف الشيء الذي ينسى، هذا معفو عنه، ولا سيما وقد يكون من يوافقكم، هو يخاطب أصحاب عدي أتباع عدي، من يوافقكم في أخص من الإسلام، يعني أنتم مسلمون في الجملة، وكل من كان مسلم فهو أخ لكم يجب أن توالوا. وهناك شيء أخص من هذا، وهو الانتساب إلى مذهب معين كالشافعي، لأنه شافعي أو منتسب إلى الشيخ عدي لأنهم هم ينتسبون إليه. يقول: ولكن هذا الانتساب مثل ما مضى يجب أن يكون على الحق، ولا بأس بالانتساب الشافعية والحنفية والمالكي ونحوهم، يعني أنه يقتدي به ويأخذ بما فهمه وبينه من العلم. ثم بعد ذلك يقول: ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما يكون الصواب معه، يعني المخالف، كيف يستحل عرضه ودمه وماله، لأنه حصل فيه ما بينهم القتال، يا هؤلاء سأل في أمور الله المستعان مثل ما يحصل اليوم، ما ذكر الله جل وعلا من حقوق المسلم والمؤمن، وكيف يجوز التفرق بين الأمة في أسماء مبتدعة لا أصل لها لا في كتاب ولا سنة، مثل ما سبق أنهم يوالون على أسماء وعلى أشخاص غير معروفين، لا بالتقى والصلاح ولا بالعلم والفلاح، بالجيل الذي مضى الكلام فيه. قل: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. قال أوجب، يعني لأن هذا وقع من الله جل وعلا عقابا لهم، ذلك بتركهم العمل بطاعة الله وطاعة رسوله. واستدل بقوله جل وعلا فيما وقع للنصارى الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم على أنهم يقومون بالحق يتناصرون عليه، فنسوا حظا مما أخذ عليهم وذكروا به، فأغرى الله جل وعلا بينهم العداوة والبغضاء وصار فيهم القتال والتفرق بسبب ذلك. قال رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصرة والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ظلمت عنقه. لهذا العظى يقول: فمتى ترك الناس بعض ما أمر الله به، بعض لما إذا تركوا كله فهم كفار خرجوا عن الدين الإسلامي، ولكن ترك البعض هذا يوجب لشفرة، أن يترك إما جهلا وإما عمدا. أما الجهل فهو أسهل، مع أن الجهل فيه تقصير ويلام عليه، لماذا يجهل ما أمر الله جل وعلا به، ولكنه أسهل من الترك عمدا، لأن الجاهل إذا غالب أنه إذا علم أنه يرجع. يقول: وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وتفرق القوم وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، اجتمعوا صالحوا وملكوا، يعني أن الاجتماع قوة ورهبة للعدو بلا شك، أما التفرق فهو تمزق وضعف. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما يقول جماع ذلك، يعني الذي يجمع هذا الخير وبه يدفع الشر، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف هو ما عرف بالشرع، والمنكر ما جاء إنكاره شرعا، وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل ابن مسعود في الآية: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. هذا حق تقاتل، يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الموت على الإسلام هو السعادة، وأما إذا تفرقوا فخطر أنهم يموتون على غير الإسلام. فالآية في آخر الآية يشير فيها إلى أن التفرق مدعاة إلى الخروج من الدين الإسلام، هذا الذي يفهم من آخر الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنهم إذا حصل تفرق فإن هذا خطر بأنه يكون طريقا إلى الخروج من الإسلام فيموت على غير الإسلام، وهذا من أكبر المصائب. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبق أن هذا تأكيد بعد تأكيد، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إلى آخره. قول ولكن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، يعني أن هذا من الأمور التي يكفي فيها جماعة إذا قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط عن بقية الأمة، وإن لم يكن في أحد أثموا جميعا. ومثل ذلك طلب العلم الزائد على ما يجب على العبد نفسه. أما العلم الذي الإنسان يعرف ربه وعبادته ويعرف مثلا ما يلزمه من جميع الأمور التي يفعلها فإن هذا واجب عليه لا يعذر بتركه. وكلما دخل في أمل من الأمال وجب أن يعرف حكم الله فيه لئلا يقع في الباطل. يقول فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن المنهي ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود، يعني عقاب من أمر الله جل وعلا بعقابه شرع من خرج عن شريعة الإسلام. ثم ذكر ما هو طريق للخروج من الإسلام. قال من اعتقد في البشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له فإن هذا كفر وخروج من الدين الإسلامي، ولهذا إذا كان مسلما يستتاب، يعني كان مسلما قبل هذا يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب ويرجع، فإن فعل وإلا قتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يعني يتعين قتله، ولكن من الذي يقتله؟ يقتله ولي الأمر ما هو أحد الناس، لأن إذا قتل أحد الناس لا تستقيم الأمور، ازداد الأمور فرقة وشدة، لأن كل واحد يمكن أن يدعي أن هذا وجب عليه القتل فقتل. فلا بد أن يكون الذي يقيم الحد ولي الأمر على المسلمين، وبهذا يتبين أن ولاية الأمر أمر حتم لا بد منه، أن يعينوا لهم وليا يتولى الأمر ثم يطيعوه، لأن ولي بلا طاعة ما يمكن تستقيم ولا يستقيم له أمر. ولهذا جاء الأمر كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام، وإلا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف، كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويصلح أمر المسلمين، ويصلح أمر المسلمين، ويجب على كل الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله، وينهونهم عما نهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي يذكرها الآن أمور عامة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عامة أن تعم الناس كلهم، وهي من أهم الأشياء وأعظمها، ويجب على المسلمين يتمسكوا بها ويقوموا بها ويعملوا بها. يقول: ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي، هل هذا وقع؟ لأحد فضل شيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كيف؟ رافض ما هم من هذا القبيل، رافض لهم دين غير دين المسلمين، ولهم مصدر غير مصدر المسلمين. إذا سئل من هذا السؤال ما يدخلون في هذا. نعم، التصوف مثل ابن عربي لسان محي الدين، يقولون انه هو يسأل خاتم الاولياء، يقول خاتم الاولياء اخذ من خاتم الانبياء، لان خاتم الاولياء ياخذ من الله بلا واسطه، وخاتم الانبياء ياخذ بواسطه جبريل، وهكذا يزعم. وزعم له هذا، وتبع على هذا من يتبع. فإذا هذه يعني معناه أن الإنسان فيه عجائب ما تنتهي، إذا ظل ضلالا بعيد، وقد يهتدي ويكون يعني من أهدى الناس أحسنهم وأكثرهم عملا وخيرا وقربا إلى الله جل وعلا. فليس هذا أيضا مقصورا على ابن عربي، وجد من غيره من يقول مثل هذا القول المنكر. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة الرسول، هل هذا أيضا وقع؟ هذا أكثر من الأول، حتى إن السبعين الذي يقولون أنه فيلسوف المسلمين أو فيلسوف الإسلام كان ينتظر أن يكون نبي، فلما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الأنبياء، قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعا، يعني هكذا تحجر ابن آمنة واسعا، يعني الرسول تحجر واسعا، لأنه يرى الفلاسفة كلهم كذا، هؤلاء يرون أن النبوة مكتسبة وليست بالوحي، ما اجتمع فيه ثلاث صفات صار نبي: قوة الحدس والتخمين والتخيل، لأن عندهم كل ما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة تخيل للناس، وإلا الحقيقة أن ما في حياة آخرة، ولكن لا بد من هذا، لأن الناس ما يصلحون إلى هذا، يقولون لا بد أن يقول لهم إن فيه نار عظيمة إذا أصل إنسان يبقي فيها خالدا، وفي جنة لأن إن كذا وكذا حتى يرغبهم وتحسن سيرتهم، وإلا الواقع ما فيه لا جنة ولا نار ولا حياة، وهم ليسوا مسلمين أصلا، ولكنهم لما رأوا أن المسلمين وذكروا نهي الرسول أشياء أرادوا أنهم يتقربوا إلى المسلمين. والمقصود أن هذا الذي يذكره الشيخ ما هو أمر خيالي، أمر واقع وقع فيه من وقع فيه. من فضل أحد من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحد يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استوتيه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني إذا كان أولا يدعي الإسلام فلا بد من استتابته، إذا كان كافرا في الأصل فلا يلزم. قال: وكذلك من اعتقد أن أحدا من الأولياء إلا يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخبر مع موسى عليه السلام، إنه استتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه، يعني أنه من زعم أن هناك طريق للنجاة غير شرع الرسول، غير ما جاء به الرسول الذي يقول الأديان كلها أديان سماوية والطرق إلى الله متعددة، هذا إما جاهل وإما ضال ضلال بعيد. إن كان مسلم يجب أن يبين له الاستتابة ببيان الحق وإيضاحه وإقام الحجة وإزالة الشبه عنه، هذا هي الاستتابة. فإن وضح له الأمر وزيلت عنه الشبه فإن رجع وإلا قتل، والذي يقتل كما سبق الإمام أو نائبه. فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخبر لم يكن من أمة موسى، والخبر على القول الصحيح أنه نبي لقوله وما فعلت ذلك عن أمري، يعني أنه فعله بوحي وهو نبي، والنبي هو الذي ينبأ بالوحي. وكذلك قوله لموسى إني على علم علم الله علمنيه، هذا علم الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا تعلمه. وكان موسى مبعوثا إلى بني إسرائيل وليس إلى الخضر، بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الثقلين كل من على وجه الأرض من الجن والإنس. الجن هم على وجه الأرض ولا على في داخلها؟ الجن أين هم؟ في داخل، بعض الناس يقولون في داخل الأرض، لا هم معنا في يحضرون في المجالس وقد يحضرون طلب العلم وقد يكون، ولكن فيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم الرافضة وفيهم الجهمية وفيهم المعتزلة، كلهم قتل كما قالوا قال مؤمنهم، مثل الإنس مثل الإنس، وهم مكلفون وعقلاء، عندهم عقل وكلفهم الله جل وعلا، وهم معاقبون أو مثابون، ولهذا بعثت إليهم الرسل. وكثير من الناس ينكر الجن، الناس الموجودين يقولون كله خيالات ولا جن ولا إبليس، لكن الناس تقول إلى الواحد غضب ولا وقال شيء أفرغ عنقه غضبه في إبليس يكون محلا لإفراغ الغضب فقط، ولا ما في إبليس. هؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدة، فلهذا آمن به الأولون والآخرون. ولكن بنو آدم لا يزال فيهم العجب. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى من على الأرض من العقلاء من الجن والإنس، والجن كانوا في الأرض قبل وجود بني آدم، كما قال الله جل وعلا أنه خلق الجن من قبل ذلك، يعني من قبل موسى من قبل آدم. يقول فمن اعتقد أنه يسوغ لأحدنا الخروج، يعني يسوغ يعني أنه يمكن ينجو الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، يجب قتله إن كان مسلما قبل هذا. إذا كان الكافر في الأصل هذا دخل فيه كفر، كله مجمع لشريعة الشيطان. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليس في كتاب الله ولا في ولا سنة رسوله، إنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. يعني أن الذي يعاقب المسلمين أو يقاتلهم أو يستحل دماءهم أو أموالهم يجب أنه يقتل، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج لأنهم يقاتلون المسلمين، أمر أن يقاتل وقال إن في قتلهم أجر لمن قتله، مع أنهم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصومه مع صومه، ومع ذلك أمر بقتلهم ووعد عليه الأجر لأن في قتلهم شك شرهم. وكذلك إذا كان فيه طائفة تقاتل المسلمين وجب قتله قتاله حتى يكفوا شره وإن كانوا مسلمين. فإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم أسباب التي ترضي الله جل وعلا وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أعظم الأسباب التي يصلح بها المسلمون ويتقوى بها. ويجب على ولي الأمر، على أولي الأمر، وأولي الأمر ذكر أنهم العلماء والأمراء والمشايخ، المشايخ خرجوا عن العلماء، قصده المشايخ مثل ما سبق، كلما قال المشايخ يقصد بهم الصوفية، يعني سامة الصوفية الذين يقدمونهم، قد يكونون علماء وقد لا يكونون، الغالب أنهم ليسوا علماء، أن يقوموا أن يقوموا عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر، لأن العامة تبع لهم، يأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهاهم الله عنه ورسوله، لو فعل هذا لعم الخير وساد الفضل وصارت الأمة قوية محترمة احترمها عدوها. ولكن الله المستعان، كل الضعف والتفرق بسبب ترك أمر الله جل وعلا، إما عموما وإما في البعض. نعم. قال رحمه الله: فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها. يعني الأول الأمر بالمعروف. نعم. فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، إقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات، الأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل عليه والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب، أو ملكا من الملائكة، أو نبيا من الأنبياء، أو رجلا من الصالحين، أو أحدا من الجن، أو تماثيل هؤلاء، أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى، أو يستغاث به، أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها، وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب أو بالربا، أو الميت كالجوع، والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وتصفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق. وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله الحديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يطلب الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله، ولا أثارة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية أنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتنزيه، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض، أو يجالس الخلق، وأنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الجلية على الله. هذا من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ذكر أنه يلزم الأمة أن يقوموا به حتى يصلح أمورهم وتقوى حالهم ويصل لهم جانب مرغوب، فالأول مثل شرائع الإسلام، وذكر من الصلاة إلى آخر. وهذا أمر واضح، الصلوات هي من أهم ما يجب أن يعتنى بها، وقد أمر الله بالمحافظة عليها في أوقاتها، وكذلك الاجتماع لها والجمعة، وكذلك الأمور التي تعم مثل الاستسقاء والتراويح، يعني كلها خير. أما صلاة الجنائز فهي من فروض الأعيان، فروض الكفايات، وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة، يعني غير الزكاة، مثل التطوع والصوم وغيره. فأبواب الخير كثيرة جدا، يؤمر بها ويحض عليها ويرغب فيها. ثم كذلك العفو عن من ظلم، وكذلك الإحسان إلى من أساء، مثل صلة القاطع، والإحسان إلى الظالم الذي ظلم والعفو عنه. فهذا من أفضل الأمور، ولهذا أخبر جل وعلا أن من إن كفر على من ظلمه أنه لا سبيل عليه، وأن هذا حق، ولكن أفضل منه أن يعفو، وأن من عفى عن من ظلمه أن هذا من عزم الأمور، يعني هي الأمور التي تحتاج إلى عزيمة قوية، وإلى أن يكون الإنسان يضبط نفسه ويستطيع أنه لا ينتصر لنفسه. الانتصار يجب أن يكون لله ولرسوله. أما المنكر يقول وهو النوع الثاني، النوع الأول قال وأما المنكر يعني النوع الثاني الذي نهى الله عنه ورسوله، فأعظمه الشرك، وهو أن يجعل مع الله إلها آخر أو يجعل له يجعل من غير الله شيئا مما هو حق لله واجب من العبادة. وأنواع الشرك كثيرة، والشرك يكون جلي ويكون خفي، يكون كبير ويكون صغير غيره. وسواء كان الشرك بشيء كبير مثل الشمس والقمر، أو بشيء غائب مثل الملائكة والجن، أو بقبر أو بغير ذلك، كل هذا من أعظم المحرمات، وهو الذي لا ينفع معه عمل، ومن مات عليه فهو خالد في النار. ومن من العظائم الجرائم العظيمة قتل النفس بغير حق، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك أكلها بالربا، والربا ومثله الميسر من أعظم الجرائم، وكذلك البيوع المحرمة والمعاملات المحرمة، ومن ذلك قطيعة الرحم وحقوق الوالدين وظلم الظلم بغش في البيع، إما بتقفيف أو إخفاء العيب أو ما أشبه ذلك. ومما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي أحاديث يلزم بها وهو لا يعرف صحته، يقول قال رسول الله. إذا كان الإنسان ما يعرف صحة الحديث ينبغي يقول يذكر في الحديث أو روي في الحديث، أما أن يلزم يقول قال رسول الله فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم الجرائم وصف الله جل وعلا بما يتعالى عنه ويتقدس. الله جل وعلا يقول إنما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ورتب المحرمات، بدأ بالأسهل وختم بما هو أعلى، فجعل القول على الله بالعلم أعظمه. والذي يقول في صفات الله في مثل هذه الأشياء فهو يقول على الله بلا علم. ولهذا يقول يجب أن يكون القول على الله بما قاله هو جل وعلا عن نفسه وأخبر به أو أخبر به رسوله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن الذين يعلمون ويعملون بالعلم، وأن يجنبنا الباطل بالقول والعمل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم أستاذ، فضيلتكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل ما حكم المسلم الفلسطيني الذي يعمل في سلك الشرطة الإبرية أو الإسرائيلية، وربما يكون عمله فقط للمباهاة بالسلاح والقوة وغير ذلك، هل يبقى على إسلامه؟ لا، يعمل تحت عيد الكفار فهو منهم ومعهم، وهم يحكمون عليه بما يريدون. أحسن الله إليكم. ما الرد على من يقول أن تقسيم التوحيد محدث من عند شيخ الإسلام رحمه الله؟ هذا جهل، الرد الجهل ما هو كل كلب إذا نبح يلقى في فمه حجر، جهل ما له. نعم خلاص يا شيخ. صلى الله عليه وسلم.